اللياقة الحضارية، الآداب الاجتماعية. يتميز المسلم العامل بتكامل الجوهر مع المظهر. فإذا كانت الأصول النفسية والحقوق الاجتماعية تمثلان جوهر الإنسان، فإن الآداب الاجتماعية ما هي إلا مظهر المسلم الجميل الذي يتمتع به مع من يتعامل معه، متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بنوافل قد تعلمها من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ليوفر على نفسه عناء الخوض في أمراض قلوب قاتلة للعلاقات الإنسانية بسبب إهمال سنن الآداب الاجتماعية في الاتصال الإنساني الفعال. ومن هذه الآداب آداب الطعام والشراب، آداب الضيافة والسلام، آداب الاستئذان والمجلس والحديث، وآداب المزاح وعيادة المريض.